بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. وأخرج الترمذي والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد. وأخرج البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالمليك والمملوك والزوج والزوجة، فيحاسب المليك والمملوك والزوج والزوجة حتى يقال للرجل: شربت يوم كذا وكذا على لذة، ويقال للزوج: خطبت فلانة ما خطاب فزوجتكها وتركتهم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه. وأخرج مسدد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليدعو العبد يوم القيامة فيذكره آلاءه ونعمه حتى يقول: سألتني يوم كذا وكذا أن أزوجك فلان فتزوجتها. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أم قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، فإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. وأخرج البيهقي وابن أبي الدنيا عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها ما أراد بها. مرسل جيد الإسناد. وأخرج ابن المبارك عن الشعبي قال: ما من خطيب يخطب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة. وأخرج ابن ماجه بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته وإن دعا رجل رجلا. وأخرج ابن المبارك وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، يقول الله تعالى لملائكته: انظروا في صلاة عبدي هل أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. وأخرج الحاكم عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكملها قال الله لملائكته: هل تجدون لعبدي تطوعا تكمل به ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة مثل ذلك، ثم سائر الأعمال على حسب ذلك. وأخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وأخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. وأخرج الطبر في الأوسط بسند لا بأس به عن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر. وأخرج الأصبهاني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا من انتقص منها شيئا حوسب به. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر قال إن أناسا يوم القيامة يدعون المنقوصين، قيل من هم؟ قال كان أحدهم ينقص في صلاته بالتفاته ووضوئه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. بعد، هذا كله تفصيلا لقوله جل وعلا فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون، لأن هذا عام مطلق في كل الأعمال. وهذه الأسئلة التي ذكرت مفصلة هذا لمن نوقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب ولا بد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير بأنه العرض، يعني تعرض عليه أعماله، يقال عملت كذا وعملت كذا، ثم يتجاوز الله جل وعلا عن التقصير فيها. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى يعني مناجاة الله لعبده، بحيث أنه يكلمه وحده. قال سمعته يقول يدني الله جل وعلا عبده ثم يضع عليه كنفة، كنفة يعني سترة يستره عن الناس، لأنه إذا قيل له عملت كذا وعملت كذا تغير وجهه ورأى أنه قد هلك، فيسره الله جل وعلا رحمة منه لئلا يطلع الناس على ذلك. فإذا أقر بتقصيره قال الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتابه بيمينه فيخرج من الستر يمد كتابه إلى الناس يقول ها أم اقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. وأما الذي يناقش الحساب فإنه يعذب، كما سبق في ذكر الحديث الذي رواه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا عبد الله جل وعلا في جزيرة في البحر 70 سنة وحده، يعني ما عنده شيء يشتغل فيه لا بناس ولا بغيرهم، وإنما همه العبادة، أجر الله له عينا من البحر المالح عذبة يشرب منها، وأنبت له شجرة رمان كل يوم تخرج له حدقة فيكتفي بها، يأكل هذه ويشرب من هذا ويعبد ربه، وسأل ربه أنه يقبضه ساجدا فقبض ساجد. قول صلى الله عليه وسلم إذا صار يوم القيامة يقول الله جل وعلا له كل الملائكة يدخل عبدي الجنة برحمتي، فيدل الرجل بعملي يقول يا ربي بعملي ادخلني الجنة بعملي، فيقول ارجعوه حاسبوه فيحاسب. فيوجد أن عبادة 70 سنة جاء عليها نعمة البصر أو قال نعمة السمع، فيقول الله جل وعلا أدخل عبد النار اذهبوا به إلى النار، فيصيح يا رب يا رب ادخلني الجنة برحمتك. ما قال صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة بعمله، وإنما برحمة الله جل وعلا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يرحمني ربي ويتغمدني برحمته. فالعمل يكون سببا لدخول الجنة، أما الجنة ليس العمل ثمن لها، الجنة لا قيمة لها، وإنما هي برحمة الله جل وعلا. فقول الله جل وعلا في الآيات الكثيرة التي في القرآن بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم، لا كما يقوله أهل البدع الضلال الذين المعتزلة ونحوهم يقولون أنه يجب على الله أن يثيب الطائع كما يجب عليه أن يعاقب العاصي، فيجعلون الإنسان بمنزلة الأجير، أن الله يجب عليه أن يوفي له أجره، وإذا عصى يجب عليه أن يعاقبه. هذا الوجوب الذي جاءوا به وجرأة منهم على الله جل وعلا بدون دليل وبدون عقل أيضا، وهم يزعمون أنهم دلهم على العقل، وإنما هي أقيسة فاسدة جاءوا بها من عند أنفسهم. والمقصود أن مناقشة الحساب شديد جدا، لما قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، قالت له زوجه عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألم يقل الله جل وعلا فسوف يحاسب حساب يسيرا؟ قال ذاك العرض، يعني ليس حساب، هذا عرض، يعني تعرض عليه أعماله فقط، قال عملت كذا وعملت كذا، ثم يعفو الله جل وعلا. أما إذا نوقش يعني طلب مقابلة العمل بالنعم وبالما يجب لله فهذا أمر صعب جدا. والله عفو كريم جل وعلا، وإنما على العبد أن يقر لله جل وعلا بالعبودية، ويعلم أن نعم الله عليه لا يمكن أن يقوم بشكرها، النعم لا حصر لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا مثلا حوسب الإنسان في هذه الحديث يقول أنه أول ما يحاسب الإنسان على صلاته، هذه المحاسبة الخاصة، أما القضاء بين الناس فيما يكون بينهم فأول ما يكون بالدماء، يأتي المقتول يحمل رأسه، هذا عجيب يعني، ومتعلقا بقاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. في النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره أيضا، وقال كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل نفسا بغير حق، في رواية أو يقتل مؤمنا بغير حق، استثنى هذين الأمرين، كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا بغير حق. هذه من أصعب الأشياء، نسأل الله السلامة. فرواية أيضا في النسائي أنه إذا جاء متعلقا به يقول الله تعس تعس، يعني هذا القاتل. ف على كل حال القتل ليس يعني من قتل يكون كافرا، لكن الله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم هذا من وعيد، شيء يعني إذا استشعره الإنسان يعلم عظمة هذا. ثم الأعمال الخاصة كما ذكر أنه أول ما يبدأ بمحاسبة الإنسان الصلاة، الصلاة عماد الدين، والصلاة بعد التوحيد، ومعلوم أن قبل هذا المحاسب على التوحيد قبل هذا، فأول ما يسأل الملك الملائكة الملكان منكر ونكير حينما يوضع الإنسان في قبره مباشرة، لأنها ترد إليه روحه ثم يسألانه ويقولان له من تعبد، في رواية من ربك، يعني ما معبودك، ثم يقولان له وما دينك، ثم من هذا الرجل الذي جاءكم. إذا كان موقنا أجاب، قال ربي الله هو الذي خلقني وهو الذي أعبده، والرب هنا بمعنى المعبود، يعني ما معبودك، ثم يقول هذا ديني الإسلام، يقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله أرسله الله إلينا. ما هذا السؤال لمن شاهد الرسول ونظره، لكل أحد. ولهذا يقولان له بعد هذا وما يدريك، يعني ما يدريك، يعني ما الدليل، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به. عند ذلك تنتهي الأسئلة، فيقولان قد علمنا، لأن عندهما علم قبل مجيئهما في أمر هذا الميت. ثم يفتح له بابان، باب إلى النار وباب إلى الجنة، فيقال أولا انظر إلى مكانك في النار لو كفرت بالله، وهذا حتى يزداد غبطة وسرورا وفرحا، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مكانك في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره، فيسأل ربه يا رب أقم الساعة حتى أذهب إلى أهلي، يعني أهله في الجنة، أسأل الله الكريم. أما إذا كان غير ذلك لا يستطيع أن يجيب، يتلعثم ويقول سمعت الناس يقولون الشيء وقلته، أو رأيتهم يفعلون شيئا ففعلته، يقولان له لا دريت ولا تليت، يعني ما علمت ولا تعلمت، ما دريت ولا تليت، يعذب في قبره نسأل الله العافية. وعلى كل حال من رحمة الله جل وعلا أنه يأمر بتكميل الفرائض من بالنوافل، فإذا كان الإنسان قصر في صلاته يعني، والتقصير حاصل لابد، كل واحد يقصر في صلاته بلا شك إلا ما شاء الله، لأن روح الصلاة ولبها حضور القلب، وكون الإنسان مثلا مجرد يصلي فقط ما يكفي. في حديث عبد الله بن عباس يقول لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر قلبه، قد يكتب له نصفها وقد يكتب له ربعها وقد يكتب أقل أو أكثر من هذا، فإذا حسب عن ذلك صار تقصير تكمل من الصلوات النوافل. فلهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة لعلها ترقع بها صلاة الفريضة، وكذلك مثلها الزكاة، الزكاة يسأل هل أداها، فإن كان له صدقات تطوع تكمل منها الفريضة، ومثله الصوم، وهكذا الأعمال كلها. وهذا كله من رحمة الله، ولا يكون هذا لكل أحد، هذا لمن يريد الله جل وعلا رحمته. وثم يعني الالتفات التي ذكرها، يقول أنه إذا كان انتقصها قد يلتفت، وقد الالتفات ذكر العلماء أنه قسمان، التفات بالبدن، والالتفات بالبدن إذا كان بمجرد الرقبة فقط في الرأس فهذا نقص في الصلاة، أما إذا كان الالتفات بجملة البدن حيث تكون القبلة عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه، فهذا يبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة فرض لا بد منه أول الصلاة إلى نهايتها. حتى قال الفقهاء لو أن مثلا الإمام سهى ثم سلم من ثلاث ثم التفت ثم نبه، ويجب عليه أولا يستدير إلى القبلة قبل أن يقوم حتى يؤدي هذه الركعة كاملة إلى القبلة ثم يقوم، يكون كذا وهو متجه إلى غير القبلة، فإن قام وهو متجه إلى غير القبلة بطلت صلاته. فالمقصود يعني أن استقبال الالتفات عن القبلة بالبدن يبطل الصلاة. أما إذا كان القسم الثاني وهو التفات القلب فهذا أشد، إنه جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقابل المصلي فإذا التفت أعرض عنه وقال أئل خير مني، ثم يعرض عنه، نسأل الله العافية. وهذه مصيبة بالحق، يعني أكثر أعمالنا يعني فيك تفكير فيما نحن فيه ونظر، وسجد الإنسان يجول في قلبه في كل مكان وإن كان بدنه متجه إلى القبلة. فالصلاة تحتاج إلى جهاد مجاهدة، لأن أشد ما يكون حرص الشيطان على الإنسان في صلاته حتى لا يأتي بها على الوجه المطلوب. ولهذا تجده يذكره بالأشياء التي لا يذكرها، يعني يقول ذكر كذا يذكر كذا حتى يشتغل به عن صلاته. فيحتاج أن يجتهد الإنسان، والمسألة مسألة دقائق، خمس دقائق أو أقل أو أكثر، يجتهد في هذه حتى يأتي بصلاته على رغم الشيطان حاضرا فيها قلبه، عارفا ماذا قال، ومن ويعرف قام بين يدي من، رب العالمين جل وعلا. ومعلوم أن الإنسان يعني لو قيل له أنك ستقابل الملك الليلة وكذا يجتهد، ويكون مثلا في ثيابه وفي أدبه وفي، وإذا قابله يمكن يلتفت ولا يشتغل بثيابه ولا ما أشبه ذلك، واشتغل ذلك إلى هذا قليل الأدب، أقل ما يقال له أنه قليل الأدب. كيف إذا كان الإنسان مثلا مسلم يقابل رب العالمين؟ فإن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يجب أن يكون متصلا بربه. ولهذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ويقول لي بلال إذا أراد أنه يقيم الصلاة رحنا بالصلاة، فهو يستريح بالصلاة. وهكذا أهل التقوى يستريحون بها، أما نحن نريد أن نستريح منها فمصيبة. والواقع يعني ما وجدنا ما وجده أولئك الأتقياء البررة، غير أنه يجب على الإنسان يجتهد في هذا، يجتهد حتى يؤدي صلاته كاملة، لأنه سيحاسب على ذلك. والأمر كله إلى الله جل وعلا، إذا شاء أن يعفو عفا عن عبده تقصيره كله بدون محاسبة، لأنه هو الرب الكريم وهو البر الرحيم، ورحمته تغلب غضبه تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: وأخرج ابن أبي حاتم عن أيقع ابن عبد الكلاعي قال: إن لجهنم سبع قناطر والصراط عليهن، فتجلس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول قفوهم إنهم مسؤولون، فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنها فيهلك فيها من هلك وينجو من نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثانية حوسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوها فيهلك من هلك وينجو من نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها فيهلك من هلك وينجو من نجا. قال: والرحم يومئذ متدلية إلى الهواء في جهنم تقول: اللهم من وصلني فوصله ومن قطعني فاقطعه. وأخرج البزار وأبو نعيم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فوق الإزار وخلف الخبز وظل الحائط وجرة الماء فضل يحاسب به أو يسأل عنه المرء يوم القيامة. وأخرج أحمد بسند جيد. يعني هذا معناه فوق الإزار، يعني ما لستر العورة وغير ذلك يحاسب به. الله المستعان. يعني هذا الثياب الزائدة والأشياء هذا يقول أنه يحاسب عليها، وكذلك الطعام وغيره حاسب عليه، كل ذلك إذا نوقش الإنسان الحساب. والله يعفو ويصفح، وهو كريم جواد جل وعلا، ورحمته أوسع من عقابه. ولكن الإنسان في هذه الحياة يجب أن يستعد، يجب أن يأخذ الحيطة، لأن الاحتياط في مثل هذا ألا يرتكب محرم وألا يخل بواجب. أما الأمور المندوبة والمستحبات والأمور المكروهات فأمرها أسهل، لأنه لا يحاسب عليها. يعني حسابنا الذي يقتضي التعذيب، وإنما يثاب على فعل المستحب ويثاب على ترك المكروه. أما إذا فعلهما، يعني فعل المكروه أو ترك المستحب، إنه لا يحاسب على هذا. الحساب على الفرائض على الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا على عباده. والرسول صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على أمور خمسة فقط. يعني لما سئل عن العمل الذي يدخل الجنة قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فهذا السؤال تكرر وتكرر الجواب عليه بهذه الأمور، تكرر مرارا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث معاذ الذي رواه الترمذي قال: أخبرني عن أمر أهمني، فقال: سل. قال: أخبرني عن أمر عن عمل يدخلني الجنة. قال: لك سألت عن عظيم، وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه. أمر عظيم، لأن الشيء الذي يدخل الجنة عظيم أو سهل. وقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت استطعت إليه سبيلا. هذه فقط. ثم بعد ذلك، لأن معاذ رضي الله عنه من الذين يجتهدون في العمل، قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. ذكر أشياء، ذكر الصلاة والصدقة في صدقة السر، وذكر الجهاد، وذكر، ثم بعد هذا كله قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ملاك الشيء هو الذي يملكه ويكون غايته. قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. قلت: أولا وأخذ بما نتكلم به. قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟

وكذلك الملائكة، ولكنك فعلت ذلك ليقال هو عالم. وهذا يشمل يعني العموم ويشمل الخصوص، كونه يتكلم الكلام حتى يثنى عليه ويقال إنه فلان إنه يعلم وإنه عالم وأنه كذا، فيتحصل على مدحة الناس والحظوة عندهم، وهذا من حظ النفس، من عبادة النفس، ليست من عبادة الله. عبادة الله يجب أن يكون يقصد به إلا وجه الله، ويكون مثلا المادح والقادح عنده سواء، تمدح ولا تقدح ما يضرني، وإنما يقصد وجه الله إذا رضي الله عنه يكفيه، والناس كلهم لا يعني يؤثرون عليه. هذا والذي يسلم، ما الذي ينظر يقول إما يقول مثلا أن الناس يثنون عليها ويكون أحسن من فلان وأحسن من فلان، ويباري ويجاري الناس، يعني يجاري العلماء في ما علم. ولهذا جاء الوعيد على هذا أنه له النار، نسأل الله العافية. على كل حال هذه مراءة، والمراءة هذه من الشرك، الشرك الخفي الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصالحين. إذا كان مخوفا على الصالحين كيف غيرهم؟ ومثل ذلك يقال في المنفق والمتصدق وكذلك الأعمال الأخرى التي تعمل ظاهرا لله جل وعلا مثل الجهاد وغيره. فإذا كان الإنسان يقصد بذلك مدحة الناس وثناؤهم أو الحظوة عندهم وأن يقدموه في المجالس وما أشبه ذلك، فبئس العمل، فإنه عمل ضائع، وهو أيضا ضال، وسوف ينسى ويلاقي ربه جل وعلا فيقول له مثل هذا الكلام كذبت. ليس هذا الرجل واحد، يعني العالم والمتصدق والمجاهد، هذا جنس الناس، منهم من يكون هكذا، فيكون معنى ذلك أنه جنس من الناس، هذه أعمالهم وهذا جزاؤهم، والله المستعان. نعم. وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني في الترغيب بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة تعبد الله خالصة، وفرقة تعبد الله رياء، وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس. فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذي كان يستأكل الناس بعزتي وجلالي: ما أردت بعبادتي؟ فيقول: وعزتك وجلالك أستأكل به الناس. قال: لم ينفعك ما جمعت شيئا تلجو إليه، انطلقوا به إلى النار. ثم يقول للذي كان يعبد رياء: بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ قال: بعزتك وجلالك أردت بعبادتك رياء الناس. قال: لم يصعد إلي منه شيء، انطلقوا به إلى النار. ثم يقول للذي كان يعبده خالصا: بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ قال: بعزتك وجلالك أنت أعلم بالذي مني أردت به ذكرك ووجهك. قال: صدق عبدي، انطلقوا به إلى الجنة. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. يعني هذه يعني عبارة يقول يعني مرضت فلم تعدني. الله جل وعلا لا يعتريه آفة ولا غيرها، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكنه عبر هذا لأن عيادة المريض يجب أن تكون في الله جل وعلا، لأن المريض غالبا أنه يعني مدبر عن الدنيا مقبل على الآخرة، لا يرجى ولا يخاف، فإذا عاده يكون العيادة تكون لله جل وعلا، وهي من حقوق المسلم على أخيه المسلم، الحق يسأل عنه، فإذا أداه الإنسان خالصا لله جل وعلا وجد ذلك قريبا، وجده عند الله أوفر ما كان، وعبر عن ذلك بأنه كأنها عيادة له، وكذلك الإطعام والسقي وغيره من الأعمال البر إذا فعلها الإنسان خالصا لله فإنه وجد، ولا سيما الأعمال المتعدية المتعدي نفعها إلى الغير. قد يقال مثلا وهل عيادة المريض تنفعه؟ نعم، عيادة المريض إما أن تسليه وإما أن تخفف عنه إذا زاره أخوه ودعا له وما أشبه ذلك وسأل عنه، إنه يفرح بهذا ويتسلى وقد يجد بذلك خفة من مرضه، فيكون فيه أثر عظيم للمريض، فيثاب الإنسان على هذا مع أنه حق يسأل عنه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، فذكر منها هذا. ومثل ذلك المحتاج إذا سأل أو لم يسأل فأعطي لله سوف يأتي ذلك قريب ويجده عند ربه جل وعلا أوفر ما كان، ويكون خيرا له من المال كله الذي ينفق في الدنيا وفي غيرها إلى غير ذلك. على كل حال الله لا يضيع أجر عامل. نعم. وأخرج ابن المبارك عن معاوية بن قرة قال أشد الناس حسابا يوم القيامة الصحيح الفارغ. وأخرج أحمد في الزهد عن أبي عثمان قال لما فتحت جوخا دخل المسلمون يمشون والطعام فيها أمثال الجبال، وقال رجل لسلمان ألا ترى ما فتح الله علينا؟ قال سلمان وما يعجبك مما ترى؟ إلى جنب كل حبة مما ترى حساب. نعم. وأخرج أحمد في الزهد وابن المبارك وسعيد بن منصور عن أبي ذر رضي الله عنه قال ذو الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم. وأخرجه الحاكم في التاريخ من حديث أبي هريرة مرفوعا. وأخرج سعيد بن منصور عن عبيد بن عمير قال ما كثر مال رجل إلا كثر حسابه. وأخرج أحمد عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. أي يعني الموت يعني ما كل يكره إلا ما شاء الله، فالذين يعني لهم عندهم الإخلاص وعندهم الصدق ما يكرهون الموت، كما يقول الطيبي رحمه الله يقول في كتابه شرح المشكات والله لولا أننا تذكر أن سنموت لمات الإنسان حسرة، لأنه يشاهد الأمور التي قد مثلا تمرضه أو قد تميته، يكون مبعثلا مشاهدا مع الكفرة والفسقة والكلاب وغيرها، يقول إن هذه أمور ما تليق بها، ولكن إذا تذكرنا أننا نموت تسلينا بالموت. ما نحن ما نريد الموت، لأنه مثل ما قال لنا أبو ذر رضي الله عنه، يقول عمرت دنياكم ولم تعمروا قبوركم، فتكرهون أن تنتقلون من العمارة إلى الخراب. فالخراب يعني، فالمقصود يعني أن الإنسان وإن كره هذا قد يكون الموت خيرا له، ولا شك أن الموت خير من الافتتان. إذا جاءت الفتن الفتن في الدين، يعني كل إنسان يفتن في دينه يكون على أمر معلوم أنه من الخير ثم يتركه اتباعا لأمره، وقد يزيغ قلبه وقد يخرج من دينه، وهذا من المصائب يعني. والإنسان ما يملك قلبه، فيتغير القلب، يتغير كل يوم. فكذلك يعني كونه مثلا يكون رزقه كفافا خيرا له من تكون نكون عنده أموال يحاسب عليها ويقال من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها وفي. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة، يعني بنصف يوم، واليوم 50,000 سنة، يعني أو 1,000 سنة على بعض. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون، هذا بعد الحساب. فالمقصود يعني أن الإنسان يكره الشيء الذي يكون خيرا له، ويبغض الشيء الذي يكون يعني هو شر له. أساء أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى الإنسان أنه يسأل ربه أن يختار له الأصلح والخير. قل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. وأخرج ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي في الدنيا قوتا. وأخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء قدر ما يسعهم، فإن منعوهم حتى يجوعوا أو يعروا أو يجهدوا حاسبهم الله فيه حسابا شديدا وعذبهم عذابا نكرا. يقول هي سعهم، يعني يكفيهم، يكفيهم في حياتهم. لو أخرجت الزكاة ما بقي فقير، ولكن الله المستعان تساهل في هذا والمحاباة، قد تعطى الزكاة من لا يستحقها ويترك الذين هم بأمس الحاجة إلى الأكل والشرب وغيره. نعم. وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير بسند ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا، يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم. فيقول الله وعزتي وجلالي: لأقربنكم ولأباعدنهم. قال: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأخرج ابن ماجه عن سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول له ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكر، فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحقر أحدكم نفسه، قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا، فيقول خشية الناس، فيقول فإياي أحق أن تخشى. يعني معنى هذا أن الإنسان إذا أرى المنكر وجب عليه أن ينكره، ولكن درجات الإنكار يعني كما في حديث أبي سعيد الخدري ثلاث: أعلاها الإنكار باليد أن يزيله وينكره، وهذا الغالب أنه يكون لولي الأمر ومن أنابه ولي الأمر، والذي ينكر باليد وبالفعل. الدرجة الثانية يكون باللسان بالقول، وهذا واسع أمره، يعني يقول يقابل صاحب المنكر يقول ما يجوز لك، هذا لا يجوز، هذا منكر، هذا تحاسب عليه، هذا وما أشبه ذلك، ويكون ذلك باللين والرفق والشيء الذي يعني يمكن يقبل، ما العنف والشدة والكلام النابي ما يناسب في مثل هذا. الدرجة الثالثة التي هي أدنى الدرجات الإنكار بالقلب، أن يكره هذا ويبغضه، ثم يقتضي هذا كونه يكره ويبغضه لا يجالس من كان على هذه الطريقة ولا يستمع إلى ذلك بل يفارقه. أما إذا لم يصنع ذلك فيكون شريكا لصاحب المنكر. وأخرج البيهقي والأصبهاني في الترغيب بسند لا بأس به عن إبراهيم رحمه الله أنه نظر إلى إنسان يبيع لبنا قد خلطه بالماء، فقال كيف بك إذا قيل يوم القيامة خلص الماء من اللبن. وأخرج الطبراني بسند، يعني هذا معناه أنه يشوبه يبيعه، يشوب اللبن بالماء ليبيعه، لأنه لا يتميز إنسان هذا من هذا، يقول كيف كذا يوم القيامة قيل لك خلص هذا من هذا تستطيع؟ لا يمكن، هذا من الأمور الممتنعة. نعم. وأخرج الطبراني بسند رواه عن واثلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بعبد محسن في نفسه لا يرى أن له ذنبا، فيقال له هل كنت توالي أوليائي؟ قال كنت من الناس سلمى. سلمى أحسن الله عليكم. قال كنت من الناس سلمى. قال فهل كنت تعادي أعدائي؟ قال يا رب لم يكن بيني وبين أحد شيء. فيقول الله عز وجل لا ينال رحمتي من لم يوالي أوليائي ولم يعادي أعدائي. نعم نعم. هذه من أعمال القلوب الموالاة، ولا أحد يستطيع أن يمنعها، يعني الكراهة والبغض والحب، هذه الموالاة، يعني يحب من يحب بالله ويكره من يكره ما يكره الله ويبغضها. أما الأفعال من القول والفعل فهو تبع لهذا، تبع لما في القلوب، وهي التي يعني تراعى فيها الاستطاعة. أما ما في القلب ما أحد يستطيع أنه يغيره، فيجب أن يكون ثابتا، والله يسأل عن هذا الشيء الذي في القلب، هل يكون يعادي أو أعداء الله؟ من كان يعاديهم فهو يكون وليا لله، ومن كان يواليهم فهو يكون عدوا لله جل وعلا. نعم. وأخرج الحاكم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتى يوقفه بين يديه فيقول: عبدي إني أمرتك أن تدعوني ووعدتك أن أستجيب لك، فهل كنت تدعوني؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: أما إنك لم تدعني بدعوة إلا أستجيب لك، أليس دعوتني يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: إني قد عجلتها لك في الدنيا، ودعوتني يوم كذا وكذا لغم نزل بك لأفرج عنك فلم تر فرجا. قال: نعم يا رب. فيقول: إني ادخرت لك بها في الجنة كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يدعو الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بين له إما أن يكون عجل له في الدنيا وإما أن يكون ادخر له في الآخرة. قال: فيقول المؤمن في ذلك المقام: يا ليته لم يكن عجل له في شيء من دعائه. يا ليته لم يعجل لي شيئا من الدعاء، يعني لأن ما في الآخرة خير وأفضل وأبقى. أما الدنيا تنسى وتنتهي، سواء كان الصحة ولا مال ولا غيره من حظوظ الدنيا، كأنها لم تكن شيئا. ولكن هذا يدلنا على وجوب كثرة الدعاء، أن نكثر الدعاء، فالدعاء لا يضيع. ادعو الله وسوف تجد عاقبة ذلك، إما عاجلا وإما آجلا. وإن كان الدعاء لا بد له من شروط ومن آداب، ومن الشروط التي لا بد منها أكل الحلال، يعني لا يستجيب من يأكل الحرام، كما قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر بأكل الحلال أولا، ثم أمر بالعمل بعد ذلك. إذا جاء الإنسان أكل حراما فقد لا يستجاب له، كما في الحديث الذي هو صحيح مسلم، قلنا: الرجل الذي يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يعني بعيد أن يستجاب له. وقد يستجاب له وإن كان هكذا، ولكنه بعيد، لأن الله جل وعلا هو رب الخلق كلهم، والرب هو الذي يربهم بالنعم ويقوم بمصالحهم. ولهذا يستجيب للكفار أحيانا، يستجيب لهم، كما أخبر الله جل وعلا عن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك وهبت بهم الرياح العاصفة دعوا الله مخلصين فيستجيب لهم. نعم. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: يجاء بالعبد يوم القيامة فيقال له: ما منعك أن تكون عبدتني؟ فيقول: ابتليتني فجعلت علي أربابا فشغلوني. فيجاء بيوسف عليه السلام في عبوديته فيقول: أنت كنت شد عبودية أم هذا؟ فيقول: بل هذا. فيقول له: لم يمنعه ذلك أن عبدني. ويجاء بالغني فيقال له: ما منعك أن تكون عبدتني؟ فيقول: يا رب كثرت لي من المال، فذكر ما ابتلي به. أو ما ابتلى به، فجاء بسليمان عليه السلام في ملكه فيقال له كنت أغنى أم هذا؟ فيقول بل هذا. قال فلم يمنعه ذلك أن عبدني. ويجاء بالمريض فيقال ما منعك أن تعبدني؟ فيقول يا رب ابتليتني. فيجاء بأيوب عليه السلام في ضره فيقال أنت كنت أشد ضرا أم هذا؟ فيقول بل هذا. فيقال له لم يمنعه ذلك أن عبدني. وأخرج ابن المبارك عن سليمان بن راشد أنه بلغه إن امرأ لا يشهد على أحد شهادة في الدنيا إلا شهد بها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ولا يمتدح عبدا في الدنيا إلا امتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. قال القرطبي هذا صحيح، يدل على صحته قوله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. وأخرج أبو نعيم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما أعطى الله موسى في الألواح يا موسى لا تشهد بما يعي سمعك ويحفظ عقلك ويعقل عليك قلبك، فإني واقف أهل الشهادات على شهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سوء الحساب. وأخرج ابن الهيثم ابن الحجاج الطائي قال حج سليمان بن عبد الملك فخرج حاجبه ذات يوم فقال إن أمير المؤمنين قال ابعثوا إلي فقيها أسأله عن بعض المناسك. قال فمر طاووس رحمه الله فقالوا هذا طاووس اليماني، فأخذه الحاجب فقال أجب أمير المؤمنين، فقال اعفني، فأبى. قال فأدخله عليه فقال طاووس فلما وقفت بين يديه قلت إن هذا المجلس يسألني الله عنه، فقلت يا أمير المؤمنين إن صخرة كانت على شفير جب في جهنم هوت فيها 70 خريفة حتى استقرت قرارها، أتدري لمن أعدها الله؟ قال لا. ثم قال ويلك لمن أعدها الله؟ قلت لمن أشركه الله في حكمه فجار. قال فبكى لها. وأخرج أبو داود والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قعد منكم مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، وما مشى أحد ممشى لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة. ترة هي الحسرة والندامة، ومعنى ذلك أن الإنسان يسأل عن ساعات عمره كلها، هل قضاها في الطاعة ولا ذهبت هكذا. ولكن المصيبة إذا كانت تقضى في المعاصي هذا أشد وأعظم، يعني نسأل الله العافية. على كل حال يعني الإنسان خلق لعبادة الله جل وعلا وأنعم عليه بالنعم الكثيرة، فيجب أن يشكر أول النعم ثم يستعمل النعم في طاعة الله جل وعلا، ويكون عبدا لله لا يكون عبدا للمظاهر التي تكون في الدنيا أو عبدا لشهواته أو عبدا لغير ذلك من أمور التي تستعبد كثيرا من الناس. نعم. ورواه الترمذي بلفظ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ويصلوا فيه على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، إن شاء أخذهم به وإن شاء عفى عنهم. وأخرج الطبراني والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. وأخرج أحمد في الزهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أخنق منه على لسانه، يعني لأن لسانه عمله كثير، وقد مثلا يتكلم بالشيء الذي يكون وباله خطير وذنبه كبير يكون حنيقا عليه وغاضبا عليه، ولكن هو باختياره وهو أميره لو شاء أن يمسك أمسك، لهذا تعود الجوارح عليهم باللوم نفسها، كما قال الله جل وعلا: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فالواجب أن يكون الإنسان مراعيا لهذه الأمور، وأن يعلم أنه موقوف بين يدي الله ومسؤول عنها، فيستعد للسؤال ويجعل الجواب صوابا لئلا يعذب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.